دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود. الله، إيه الرواية على خطب النكاح؟ ده الرواية في الحج، الرواية في الحج. لا، تعالى معي خطوة خطوة كده. السيدة عائشة أمنا جميعا، تعرفنا عليها من قبل رضي الله عنها وارضاها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير بفتح الزاي على وزن أمير. شوف العلماء بيحددوها على وزن إيه؟ أمير. هناك زبير وهناك إيه؟ زبير. طيب، ضباعة بنت الزبير، الزبير ده عم النبي عليه الصلاة والسلام، الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم، عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طب سؤال كده بسيط، على كم من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نترضى؟ نحن كمسلمين بنترضى على كام عم من أعمام النبي؟ حمزة والعباس فقط، ما أسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس. الشيعة يقولون إن أبا طالب أسلم، وهذا كلام في غير محل، لأنهم يخالفون بهذا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسلم من عمومته إلا حمزة ومين؟ والعباس رضي الله تعالى عن حمزة والعباس. طيب، أما الزبير وأبو طالب وأبو لهب والحارس والباقي كله مات على إيه؟ على الشرك. فضباعة بنت عم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب، النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عند ابنة عمه بيعمل إيه؟ صلة، صلة الأرحام. طب يعني عم الشيخ بنت العم دي من المحارم؟ لا، ليست من المحارم. أمال ليه النبي راح ليها؟ النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مع بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، هم جميعا من عموم الأمة، فهو لهم جميعا مع زي أب في الترتيب، لكن ليس أب في محرمية النكاح، هم جميعا في مسؤوليته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، مع أن الله أحل للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام بنات عمه وبنات إيه؟ عماته وبنات خاله وبنات خالاته، كما في الآية سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي تزوجون إيه؟ وعندك الآية تكملتها. يبقى إذن عند طباعة يصلها، ففي هذا فضل صلة الأرحام، فالصلة سبيل إلى بركة الدنيا والآخرة، سبيل إلى العافية في الدنيا والآخرة. نحن كأمة مسلمة لنا سنن، لنا سنن ثابتة لا تتغير. من هذه السنن أن حظوظنا الدنيوية والأخروية مترتبة على الطاعة، أما غيرنا من غير المسلمين حظوظهم الدنيوية مترتبة على المعاصي، مثلا في سورة الأنعام في شأن الكفار قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الآيات مفادها لما نسوا ما ذكروا به من أمر وحي السماء، يعني لما كفروا بالله وجعلوا الدين خلف ظهورهم دلهم الله تعالى على مفاتيح كنوز الأرض، فلما فتحوها وحصلوها ظنوا أن أحدا لن يقدر عليهم، فكان النتاج أن أبلسهم الله يعني أذلهم. يبقى إذن الكفار بالكفر يتحصلوا على حظوظ الدنيا، أما عند أهل الإسلام لا يتحصلوا على الدنيا إلا بالطاعة، إلا بالطاعة. الحديث عندك هو الآية الأول، قال الله تعالى في شأن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. جنات يعني بساتين، وأنهار تسقيها، افهم معاها ترتيب ازاي. طيب في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى هنا الاستغفار ده توحيد أم لا؟ عين التوحيد. لما تقول في الاستغفار كده، شوف الحديث سيد الاستغفار، تقول الله إيه؟ ها؟ اللهم إيه؟ أنت ربي وأنا عبد. ده توحيد أهو، توحيد مش توحيد، توحيد. فالاستغفار توحيد، يبقى على التوحيد وتوحيد طاعة، عين الطاعة. على هذه الطاعة ترتبت حظوظ الدنيا. وفي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الصلة هنا طاعة ترتب عليها بسط الرزق. إزاي يا عم الشيخ تضحك علينا؟ داني بروح لأختي بشيل ليها 2 كيلو خوخ ب20 جنيه، يبقى أنا غرمان، الرزق بينقص ولا بيزيد؟ كده بينقص. يقول له تعالى بس افهمها بالراحة. انت اذا ذهبت لرحمك بتبقى قاعد عندها، مين ده؟ اخو فلان. شغال ايه؟ شغال سباك ولا بتاع سيراميك ولا نجار. يقوم بعديها: فلان عايز يعمل فرش، والله اخو فلان نجار، اخو فلان سباك، اخو فلان يعني مسرمكاتي. يقوم بتأتي الارزاق من خلف هؤلاء بسبب ايه؟ الصلة. تتصور لما يبقى لك اخت وانت قاطعها، محدش يجي عليك. ليه؟ ما هو محدش يعرفك، بنت عمك، بنت خالك، وهكذا. فالصلة سبب في زيادة الرزق. مش ممكن تأتي تأشيرة عمل من خلال زيارة؟ انا قاعد عندي بنت عمي مثلا في فابوس، وبعدين يعني قاعد مع الجيران كده: ما انت شغال فين؟ قلت لهم انا واعظ في الازهر. الله، واعظ يعني ممكن تشغل مدرس؟ اقول لهم ممكن تشغل مدرس. فاشكال ما ممكن، دي سهله سهله عندنا احنا في كل شيء بنشتغل، نشتغل مع زي. طب ما في عقد، ايه رايك؟ يبقى عرفتها من خلال هؤلاء. يبقى اذا ده البسط، ده بسط الرزق، فضلا عن الامور المعنويه الاخرى، من ان الله تعالى يعطي الكثير والكثير بسبب ما يخرجه الانسان. قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه ثم رباها، شوف رباها لصاحبها. وعندك الحديث: عبدي أنفق أنفق عليك كثير. يبقى إذن السنة فينا أننا بالطاعة نتحصل على حظوظ الدنيا. طيب هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قال: أنت ناوية تحجي؟ قالت: يا رسول الله لا أجدني إلا وجعة. وجع يعني إيه؟ مريضة. يعني أنا حاسة كده مش هقدر أحج. قال لا مش هقدر. ليه؟ توكل على روحي اذهبي. أذهب. طيب لو أنا تعب. قال اذهبي واشترطي. ذكرنا زمان في العبادات في الحج قلنا إن هناك شعيرة من شعائر الحج يغفر الكثير عنها، وهي شعيرة الاشتراط على الله. الاشتراط على الله كيف يعني؟ ما في اشتراط على الله منهي عنه، لو في النذر لو ابني نجح هذبح، فلو ما نجحش يبقى ده اشتراط الاشتراط ده منهي عنه. لكن الاشتراط الاخر لا، ده اشتراط مختلف. الاشتراط ده معناه ايه؟ قال لها اذهبي وقولي لبيك اللهم بحجه واجعل محلي حيث حبستني. ممكن واحد رايح مسافر زيارة وبعدين كده عايز يحج سلكاوي، قام قاعد يحتال، قام قالوا له مالكش سكة غير انك تمشي في طريق مين؟ حد عارفه؟ في طريق كده من جدة كده اسمه طريق الكفار. تضحك ليه؟ ما هو كل الهروب من هنا لغير المسلمين بيمشوا منه علشان يطلعوا بره ايه؟ بره مكة. يقوم النهارده بيحتالوا، يقوم بيطلع يمشي من على الطريق ده. بيحج وبيمشي من على طريق مين؟ الكفار. يا اخي الناس كان يعجبه الفال الحسن. كان يعجبه الفال الحسن. هو لماذا نهى في ان تتبع الجنائز بنار؟ عشان ما نفولش على الميت بالنار. افهمت في معاي؟ يعني لعل هذا من اجتهاد العلماء حتى لا نفول عليه بالنار. طب هو راح يحج وبقى في النهايه ركب طريق الكفار وملص ودخل سلكاوي وخلاص، وقبل الحرم بخطوتين هوب امسك تعالى، راح مسكينه مسكوه. هو خلاص نوى الحج، لما مسكوه هنا بدت منواش التحلل. لما يمسكوه عارف ده سكته مش فايت، يدن محرم لغايه ما يرجع السنه الجايه. لكن لما يقول اللهم ايه لبيك اللهم بحج واجعل محلي حيث حبستني، يعني حيث منعت عن الحج. يعني في واحد هو راح فين؟ الشيخ فتحي. مش هنا الشيخ فتحي؟ ابوه ابو الشيخ فتحي راجل طيب الله يبارك فيه، راح يحج عمره وقاعد عشان يحج، وبعدين حرموا عليهم يطلعوا يصلوا في الجامع. قال له صلوا في الدار. عمك عبد الله مسلم راجل يعني فتوه سليم، قال لهم الله انا جاي احج هنمثل ليه؟ قام قالوا له ان طلعت حيمسكوك. قال هطلع. فطلع وبعدين مسكوه البعد بتوع الشرطه مسكوه، تعال. راح فين؟ قام قال لهم راح اصلي. هو صلي حرام؟ قالوا انت ساكن فين؟ قال ساكن في الدار ده. ساكن في الدار ده. قال له مش خايف؟ قال هخاف من ايه؟ اني احج هحج ماليش. قام بتوع الشرطه طلعوا في قمه الاحترام، قالوا والله لم تحج مع زي خدوه ركبوه وصلوه الدار دقهم جوه بلطروا. قام قال لهم ابشروا خلاص هتحجوا. افهم ترتيب؟ فاذا انا لعلي امنع بمثل هذا، ولعلي امنع بمرض. الجو حار النهارده 42 درجه، ممكن يبقى يعمل جفاف عند الانسان، تمام؟ يحصل له مثلا اسهال، يبقى اسهال وما فيش ميه وجو حر، حصل جفاف. يقوم يحملوه بدل ما يروحوا بالحج يحطوه في ايه؟ في مستوصف يظل فيه يعاني المرض لغايه ما الحج يخلص. هذا لو لم يشترط يكلف بقى لانه ايه؟ باحرامه لغايه السنه اللي جايه، الله اعلم حي وما جيش. لكن لو قال اثناء النيه واجعل محلي حيث حبستني، يبقى او في المكان اللي يمنع فيه يتحلل يخرج من احرامه. لماذا؟ لانه اشترط على ربه. يبقى ده ايه؟ اشتراط ماذون فيه. مع أن في الأمة أناس لا يأخذون بالاشتراط، لكنهم خالفوا الأحاديث الثابتة الصحيحة، خالفوها. ومن ثم الرأي الراجح في هذا أو القول الراجح أن الاشتراط شعيرة من شعائر الحج وهدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل هذه الرواية. الله، تعالى معايا، هي رجعة وهتروح تحج، وبعدين بقول لك وكانت تحت المقداد ابن الأسود. طب حج الفرض ده مطلوب فيه إذن من الزوج؟ طب لو استأذنت في إشكال؟ لو استأذنت يبقى أمر طيب، لكن لا يجب عليها الإذن في أمر الفرض، لا يجب عليها الإذن. طب في أمر النافلة واجب عليها الإذن. أنت مش حافظ الحديث اللي ذكرناه زمان، حديث زوجة صفوان بن المعطل السلمي لما راحت لنا سلام، قالت يا رسول الله إن زوجي، كان قاعد بجنبه، قالت له إن زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر في جماعة. إيه رأيك لو امرأتك قالت الكلام ده قدام الشيخ، هتعمل فيها إيه؟ احنا الواقع المعروف على المأذون على طول. لا، شوف صفوان اتسع لكلام امرأته في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند أبي داود وإسناده صحيح. قال له يا صفوان، قال يا رسول الله ما قالته حق. تضربها وتصلم؟ قال نعم. قال كيف؟ قال يا رسول الله إذا قامت لتصلي تقرأ السورة والسورتين والثلاث. ده كلام؟ يعني هي بتصلي إيه هنا؟ بتصلي قيام الليل. لما تقوم تصلي في الليل بتقرأ البقرة وآل عمران والنساء. يبقى هو يروح فين؟ فرجع سلام يعني ايه يعني تبسم وقال لها كفايه سوره واحده، كفايه تقوم الليل بالبقره، كفايه بالبقره. يبقى احنا اليوم ما عندنا نساء، ما عندناش اليوم نساء معايا ازاي؟ ولا رجاله. والله انت اللي قلت كده، مش انا اللي قلت كده. انت اللي قلت كده. فيبقى اذا يضربها اذا صلت، لانها تقوم الليل بربع القران، تقوم الليل بربع القران. قال يعني انا برضو انا لي حظ، انا زوج. اما اذا صامت فانها لا تنفك عن الصيام، بتصوم الظهر، واخدها اثنين وخميس وثلاث ايام قمريه ورجب وشعبان ورمضان مع زي، وباستمرار يوم ويوم واخدها صوم، وانا لي يا رسول الله. فقال لا تصوم المراه وزوجها شهد الا ايه؟ الا باذنه. قالوا اما الفجر يا رسول الله فنحن قوم لا نقوى على القيام. يعني ايه؟ نومهم تجير. ليه؟ لماذا؟ كان سمعهم كذلك، كان سمعهم ثقيلا، كان عنده وقر في الاذن. ودايما ابو ايه اللي ما يسمعش قوي نومه تجير قوي. ومن ثم ما كان يقوى على القيام الا بعد الشمس. فرخص النبي صلى الله عليه واله وسلم له في هذا. يبقى الخلاصه في هذا ان الزوجه لا تستاذن الزوج في المفروض. قلت بارك الله فيكم ان الاشتراط في الحج شعيره من شعائر الحج يغفر عنها كثير من الناس، مع أن فيها راحة وفيها تيسير على من منع من الحج بأي معنى. وبينا أن المرأة لا يجب عليها طلب الإذن من زوجها في الأمر المفروض، وإنما تستأذنه على سبيل المؤانسة. أما في الأمر المسنون فلا يجوز لها أن تتعبد بالمسنون إلا بعد الإذن من زوجها. طيب أخوي الله يبارك فيه ذكر، قال ما علاقة الرواية بكتاب النكاح. العلاقة آخر جملة، آخر جملة، وكانت تحت المقداد ابن الأسود. المقداد ابن معدي كرب الكندي. المقداد الكندي ده رجل من كندة من اليمن، ثم جاء وصار حليفا في ايه في قريش، وكان يسمى المقداد ابن الأسود، الأسود ابن عبد يغوث، يعني كأنما تبناه. طب ايه علاقة الموضوع؟ يعني الموضوع الكفاءة في الزواج، يعني هذه الجزئية تفيد هل الكفاءة في الزواج معتبرة أم غير معتبرة. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم، شريفة هاشمية. طب المقداد ابن الأسود ليس هاشميا ولا قرشيا، إنما هو حليف، حليف يعني النسب دون النسب ولا مساوي؟ دون النسب، دون النسب. ومع هذا تزوج مين؟ تزوج ضباعة الهاشمية، ليفيد أن الاعتبار في الكفاءة كفاءة الدين لا كفاءة النسب. في الزواج، في الزواج الكفاءة المعتبرة كفاءة الدين لا كفاءة النسب. النبي عليه الصلاة والسلام تبنى مين من الصحابة؟ زيد بن حارثة، مش كده؟ رضي الله أرضاه. كان يدعى زيد بن محمد، ولما أبطل التبني بقول الله ادعوهم لآبائهم وهو أخطأ عند الله، سماه زيد بن حارثة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. طيب من زوجه من نساء الايه من خريباته؟ زوجه مين؟ زيد بنت جحش، قرشية أم لا؟ قرشية. أما زيد من الموالي. طب أسامة ابن زيد زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ممن؟ من مين؟ من فاطمة بنت خيس، المرأة التي طلقت، طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة، وإيه وبعدين لما طلقها قال اعتدي عند أم شريك، الرواية، وفي الآخر قال لا تعتدي عند إيه ابن أم مكتوم، وفي الليلة رسول الله جاءني فلان وفلان، وفي الآخر قال انكحي أسامة، فأنكحها لأسامة، هي قرشية وأسامة من الموالي. بلال بن رباح، بلال بن رباح زوجته أخت عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، قرشية. وهكذا وهكذا، الاعتبار في الكفاءة في الزواج كفاءة الدين لا كفاءة النسب، ده الهدف من الرواية. يبقى الرواية هنا يعني في النكاح لأنها في تفيد أن المقداد بن الأسود ما كان قرشيا إنما كان حريفا، ومع هذا تزوج قرشية هاشمية. اليوم احنا رجعنا بأنفسنا للوراء، اليوم في عوائل لا تزوج إلا عوائل معينة. ليه؟ أصل لا يعني ما لا يصنف النسب. نسب إيه؟ أنت نسبك يعني أعلى وأعز من نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي بنت عمه هي، ومن زوج واحد من الموالي. ولذلك قال الله تعالى ليبين أن الكفاءة كفاءة الدين، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم، ولا إيه؟ أتقاكم. يبقى الكفاءة كفاءة الإيه؟ التقوى والدين. ومن ثم المسلم كفء لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه الرواية جاءت في معرض كتاب النكاح لآخر جملة فيها، وهي زواج حليف من حلفاء قريش لقرشية، يعني هناك فارق كبير في النسب لكنه مسلم وهي مسلمة، ومن ثم الكفاءة المعتبرة كفاءة الإسلام لا كفاءة الإيه الأنساب.